الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثاني عشر من الفصل، الموضوع الثالث في المبحث الأول. الجزء الأول من الموضوع الثالث، نقد كتاب الرسالة الليمانية في الموالاة، ومؤلفها الأستاذ طلعت فؤاد قاسم، وهي أيضا من المعالم الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر، وتعتبر هذه الرسالة مكملة لكتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع الذي سبق نقده، فقد جاء في صفحة بمن مقدمة كتاب القول القاطع. ولا يخفى أننا نفرق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفتهم التي تعينه وتنصره، فهؤلاء الحكام مرتدون لتبديلهم شرع الله. أما أعيان الطائفة فغير خاف أنه يجب التأكد من تحقيق شروط الأهلية وانتفاء موانعها وإقامة الحجة قبل الحكم بردتهم على التعيين. فجاء كتاب الرسالة الليمانية ليبحث حكم أعيان الطائفة التي تعين الحاكم المرتد وتنصره، وانتهى مؤلفها إلى ما انتهى إليه أصحاب القول القاطع من عدم البت في حكم هذه الطائفة، وعدم إثبات حكم معين لأفرادها إلا بعد تبين أحوال أفرادها على التعيين. فقال في خاتمة هذه الرسالة فيص من 37 إلى 38، ولكن ينبغي على كل من نصب نفسه حكما يحكم على الناس أن ينظر أولا في نوع هذه الموالاة، هل هي ظاهرية فقط أم باطنية؟ فإن كانت ظاهرية وليس هنالك أي فائدة أو مصلحة معتبرة، كان فاعلها آثما عاصيا بحسب درجة فعله. أما إذا كانت باطنية فهي كفر، وفاعلها يعرف كفره بإقامة الحجة عليه. وعلى هذا لا نستطيع ولا يصح أن نحكم على أي موال تعيينا بالكفر، سواء كان مواليا لكفار أو نظام أو أيديولوجية كافرة، قبل اعتبار ما ذكرناه من قواعد. نعم، نطلق على الفعل عموما أنه فعل كفري، أو على النظام أنه نظام كافر، أما تعيين أفراده فلا يصح قبل اعتبار ما ذكرنا. فمثلا النظام المصري الحالي هو نظام كافر، أما أفراده على التعيين عدا رئيس الدولة فيجب اعتبار ما ذكرنا قبل الحكم بتكفير أي منهم، وإنما استثني رئيس الدولة لأن كفره من وجوه أخرى غير الموالاة، وهو الذي يوالى هنا. أما إذا كان يراد البحث في كفره فموالاته للغرب أو اليهود تنسحب عليها القواعد السابقة. وكذا القول في جهاز أمن الدولة المصري الحالي هو جهاز كافر، أما تعيين من يعمل فيه ممن لا نعلم حاله ولا نعلم نوع موالاته فلا نحكم بتكفيره قبل اعتبار ما ذكرنا. وقد وصف مؤلف الرسالة من يقول بكفر أعوان الحاكم على التعيين بأوصاف منها فيص 3 من تردي فيخندق التكفير، وفيص 4 وقع في مسيدة التكفير الهرمية، وفيص 4 أيضا فضلوا وأضلوا، وفيص 6 رأينا كثيرا من ذئاب التكفير قد خرجت من أحراش أماكن كهذه. وسوف ترى في السطور التالية أن هذا السباب الذي كاله المؤلف يقع أول ما يقع على أبي بكر الصديق وجميع الصحابة معه رضي الله عنهم، إذ إنهم قد أجمعوا على تكفير أنصار المرتد على التعيين. وسوف نقسم الكلام في هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول في مقدمات لبحث المسألة، والقسم الثاني في بيان حكم أنصار الطواغيت، والقسم الثالث في نقد كتاب الرسالة الليمانية. والقسم الأول والثاني هما توطئة وتمهيد للنقد الوارد في القسم الثالث. القسم الأول مقدمات بحث المسألة. قبل بيان حكم أنصار الطواغيت نقدم لذلك بثلاث مقدمات في بيان معنى الطاغوت وأنصاره، وبيان جريمة أنصار الطواغيت، وبيان كيفية الاجتهاد في النوازل، وهذا بيانها. 1. المقدمة الأول في بيان معنى الطاغوت وأنصاره. لا يصح إيمان العبد حتى يكفر بالطاغوت، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. البقرة 256. وهذه الآية تفسير للشهادة لا إله إلا الله المشتملة على نفي وإثبات، والنفي معناه نفي الألوهية عن كل ما عبد من دون الله، ويحقق العبد هذا باعتقاده بطلان عبادة غير الله وبأن يترك هذه العبادة ويبغضها ويكفر أهلها ويعاديهم، وهذا هو المراد بالكفر بالطاغوت، وهذه صفته كما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والإثبات معناه إثبات الألوهية لله تعالى وحده بصرف العبد جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده، وهذا هو الإيمان بالله تعالى المذكور في الآية. قال ابن كثير رحمه الله وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. ثم نقل ابن كثير عن عمر بن الخطاب أن الطاغوت هو الشيطان، وقال ابن كثير معنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. ونقل ابن كثير عن جابر رضي الله عنه أن الطواغيت كهانة تنزل عليهم الشياطين. ونقل عن مجاهد أن الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. ونقل عن الإمام مالك أن الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النساء 60. قال ابن كثير والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذمت لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. وقال ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الطاغوت عم فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إيس 60. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الجن 26 إلى 27. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا وهو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا ويعلمها والأحبة في ظلمات الأرض والأرطب والأيابس إلا وفي كتاب مبين. الأنعام 59. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الأنبياء 29. وقال الشيخ محمد حامد الفقي في تعريف الطاغوت الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها، والقوانين نفسها طواغيت، وواضعها ومروجها طواغيت، وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام إما قصداً أو عن غير قصد من واضعه، فهو طاغوت. وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي: الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. وألخص ما سبق فأقول: إن أجمع قول في معنى الطاغوت هو قول من قال إن الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، وهذا قول للإمام مالك، وقول من قال إن الطاغوت هو الشيطان، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. وما عدا هذين القولين ففروع منهما، وهذان القولان يرجعان إلى أصل واحد له ظاهر وحقيقة، فمن نظر إلى الظاهر قال الطاغوت كل ما يعبد من دون الله، ومن نظر إلى الحقيقة قال الطاغوت الشيطان، وذلك لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة ما يعبد من دون الله، كما أنه الداعي إلى كل كفر. قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. مريم 83. فكل من كفر وكل من عبد غير الله فبتزيين الشيطان، وكل من عبد غير الله فهو إنما يعبد الشيطان على الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. إيس 60. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان. مريم 44. مع أن أباه كان يعبد ذو الأصنام، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلها. الأنعام 74. فالشيطان هو الطاغوت الأكبر، فكل من عبد صنما من حجر أو شجر أو بشر فهو إنما يعبد الشيطان، وكل من تحاكم إلى بشر أو قانون أو دستور من دون الله فهو إنما يتحاكم إلى الشيطان، وهذا هو معنى تحاكمه إلى الطاغوت. فمن أجمل بحسب الظاهر قال الطاغوت كل ما يعبد من دون الله، ومن أجمل بحسب الحقيقة قال الطاغوت الشيطان كما نقلته آنفا. ومن فصل بحسب الظاهر قال كل معبود أو متبوع أو مطاع أو متحاكم إليه من دون الله، وهو قول ابن القيم، وقريب منه قول سليمان بن سحمان. وكل هذا يرجع إلى معنى العبادة، فالاتباع والطاعة والتحاكم كلها عبادات ينبغي ألا تصرف إلا لله تعالى، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأعراف 3. فهذا في الاتباع. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آل عمران 3:2. وهذا في الطاعة. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. الكهف 26. وهذا في التحاكم. فإفراد الله تعالى بالاتباع والطاعة والتحاكم كل هذا داخل في إفراده بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية، تماما كإفراده بالصلاة والدعاء والنسك، فهذه كلها عبادات. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء 25. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالقول للجامع في معنى الطاغوت بحسب الظاهر أنه كل ما يعبد من دون الله، وأما على التفصيل فقد ورد في الكتاب والسنة النص على نوعين من الطواغيت: طاغوت العبادة وطاغوت الحكم. همزة. فطاغوت العبادة ورد في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الزمر 17. وهو كل ما عبد من دون الله من شيطان أو إنسان حي أو ميت أو حيوان أو جماد من شجر أو حجر أو كوكب من الكواكب، سواء عبد بتقديم القرابين له أو بدعائه أو بالصلاة له من دون الله أو بطاعته واتباعه فيما يخالف شرع الله. ويقيد ما عبد من دون الله بلفظ وهو راض بذلك ليخرج منه مثل عيسى بن مريم عليه السلام أو غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، فهؤلاء عبدوا من دون الله وهم لا يراضون بذلك، فلا يسمى أحد منهم طاغوتا. قال ابن تيمية رحمه الله: وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سبأ من 40 إلى 41، يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك، وإنما أمتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم، كما يكون للأصنام شياطين، وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد ذو الكواكب ويرصدها حتى تنزل عليه صورة فتخاطبه، وهو شيطان من الشياطين. ولهذا قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إيس من 60 إلى 62. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الكهف 50. باء. وطاغوت الحكم ورد في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. النساء 60. وهو كل ما تحكم إليه من دون الله من دستور وضعي أو قانون وضعي أو حاكم بغير ما أنزل الله، سواء كان سلطانا أو قاضيا أو غيرهما. ومن فتاوى المعاصرين في هذا ما أجأ في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ردا على سؤال عن معنى الطاغوت في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فجاء في الجواب: والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. وردا على سؤال: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ فجاء في الجواب: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك. بقي بعد ذلك مسألتان: الأول أن الطاغوت يؤمن به ويكفر، فقال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. النساء 51. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. البقرة 256. والإيمان بالطاغوت يكون بصرف نوع من أنواع العبادة له أو بالتحاكم إليه، والكفر بالطاغوت يكون بترك عبادته واعتقاد بطلانها وبترك التحاكم إليه واعتقاد بطلانه وبمعاداة عبيد الطاغوت وتكفيرهم. والمسألة الأخرى أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو التوحيد الذي بعث به جميع الرسل عليهم السلام، وهو أول ما دعوا إليه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. والطاغوت المقصود في بحثنا في مسألة حكم أنصار الطواغيت هو طاغوت الحكم، وهو هنا الدساتير والقوانين الوضعية التي يتحاكم إليها من دون الله، والحكام الكافرون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وأنصار هذه الطواغيت هم الذين يدافعون عنها وينصرونها حتى القتال من دونها بالقول والفعل، فكل من نصرهم بقول أو بفعل فهو من أنصار الطواغيت، لأن القتال يكون بقول أو فعل، كما قال ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن قتال الكفار الأصليين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وقال أيضا ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء. وقال أيضا محاربة نوعان، محاربة باليد ومحاربة باللسان إلى قوله. وكذلك الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد. وعلى هذا فأنصار الطواغيت في بحثنا هنا هم المناصرون بالأقوال، ويأتي على رأسهم بعض علماء السوء والمتعالمين الذين يسبغون الشرعية الإسلامية على الحكام الكافرين ويدرؤون عنهم تهمة الكفر ويسفهون المسلمين المجاهدين الخارجين عليهم ويتهمونهم بالمروق والضلال ويغرون الحكام بهم. كما يدخل في المناصرون بالقول بعض الكتاب والصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بنفس هذا العمل. ب المناصرون بالأفعال، ويأتي على رأسهم جنود الحكام الكافرين، سواء في ذلك جنود الجيش أو جنود الشرطة، الردء منهم والمباشر، فهؤلاء معدون بحكم دساتير هذه البلاد وقوانينها للقيام بأمور منها المحافظة على النظام العام للدولة بما يعني استمرار العمل بالدساتير والقوانين الوضعية الكفرية، ومعاقبة كل من يعارض ذلك أو يحاول تغييره. حماية الشرعية الدستورية، وهي عبارة تعني حماية الحاكم الكافر نفسه، لأنه يعد عندهم حاكما شرعيا بموجب الدستور، لأنه قد جرى نصبه وفق الإجراءات المبينة بالدستور الوضعي. تأكيد سيادة القانون بتنفيذ ما يوجبه الدستور والقانون، ويدخل في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الوضعية الطاغوتية. ويدخل في أنصار الطواغيت كل من نصرهم بقول أو فعل من غير من ذكرنا هنا، حتى ولو كان هذا المناصر حكومة دولة أخرى فإنه يلحقها نفس الحكم. فهذا هو الطاغوت وهؤلاء هم أنصاره. 2. المقدمة الثانية، بيان جريمة أنصار الطواغيت. اعلم أنه لا يمكن لكافر أن يفسد في الأرض أو أن يظلم أمة من الناس إلا بأعوان يعينونه على ظلمه وإفساده ويمنعونه ممن يريد أن يقتص منه، فلا بقاء للكافر وإفساده إلا بأعوانه وأنصاره. ومن هنا قال تعالى ولأتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هود 113. وقال العلماء الركون هو الميل اليسير. وقال ابن تيمية رحمه الله وكذلك الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم، أو قال وأشباههم، فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار. وقد قال غير واحد من السلف أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنهم لاق لهم دوات أو بر لهم قل من. ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. النساء 85. والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا، ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان. فلا بقاء للحاكم الكافر ولإبقاء لأحكام الكفر وما يترتب عليها من الفساد العظيم في بلاد المسلمين إلا بأنصار هؤلاء الحكام الطواغيت، سواء في ذلك أنصاره بالقول الذين يضلون الناس ويلبسون عليهم، أو أنصاره بالفعل الذين يحمون الحكام والقوانين ويمنعونهم ممن يريد القصاص منهم وينصرونهم عليه. ولذلك فلا عجب من أن يصف الله تعالى جنود الحاكم الكافر بالأوتاد، لأنهم هم الذين يثبتون ملكه وحكمه، وهم سبب بقاء الكفر، وذلك في قوله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد. الفجر عشر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول جل ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك أيضا بفرعون صاحب الأوتاد؟ واختلف أهل التأويل في معنى قوله ذي الأوتاد ولما قيل له ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك ذي الجنود الذين يقوون له أمره، وقالوا: الأوتاد في هذا الموضع الجنود. وهذا كله في بيان جريمة أنصار الطواغيت وأنهم هم السبب الحقيقي لدوام الكفر والفساد. فلا يمكن لكافر أن يفسد أمة ويظلمها إلا بأعوان ينصرونه. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فكيف بمن يعينهم على كفرهم؟ وكيف بمن يعينهم على إيذاء المسلمين وقتالهم؟ ومن الناحية الواقعية فإن معركة المسلمين مع الحكام الطواغيت لأجل خلعهم ونصب حاكم مسلم هي في الحقيقة معركة مع أنصارهم من الجنود وغيرهم، ولهذا وجب معرفة حكم أنصار الطواغيت، وهو موضوع بحثنا هنا. ثلاث. المقدمة الثالثة: كيفية الاجتهاد في النوازل. ذكرت شروط المجتهد عند الكلام في شروط المفتي في الباب الخامس من هذا الكتاب، وهنا نذكر كيفية الاجتهاد في النوازل. فإذا نزلت نازلة بالمسلمين أو بأحدهم وأراد من هو أهل للاجتهاد أن يجتهد لمعرفة حكمها الشرعي، فإن أول ما يجب عليه أن ينظر هل هي من المسائل المجمع على حكمها أم هي محل خلاف بين العلماء، وذلك حتى الأيفتي فيها بخلاف الإجماع فيضل باتباعه غير سبيل المؤمنين. ولا يجوز أن يعمد إلى دليل من الكتاب أو السنة ليستدل به في المسألة دون النظر في أقوال العلماء فيها، فقد يفهم من الدليل غير ما يدل عليه، وقد يضع الدليل في غير موضعه فيكون من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وسوف ترى في نقدنا لكتاب الرسالة الليمانية في الموالاة أن مؤلفها عمد إلى الاستدلال. واحد. قال الشيخ أبو محمد حفظه الله: احتج المصنف هنا بقول الغزالي الذي نقله من المستصفى كما سيأتي، فينظر أول شيء في الإجماع، فإن وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة، فإنهما يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ، ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواتر إلخ. فلو قال أن مثل هذا يختاره لمن لم يتمكن من أدوات الاجتهاد ويخشى عليه الغلط في الاستدلال، لربما كان له وجه على أن يكون متابعا لمن كتبوا وجمعوا في مراتب الإجماع ومواضعه، ولكنه قال: من هو أهل للاجتهاد؟ ومن هو أهل للاجتهاد يعلم ما في الإجماع من خلاف، خصوصا بعد تفرق الصحابة في الأمصار، وما يدعيه كثير من الناس من إجماعات لا تصح ولا مستند شرعي لها، يعرف إكثارهم من استعمال الإجماع السكوتي الذي فيه الخلاف المعروف. والأولى في من عرف ذلك أن يقدم النظر في الكتاب والسنة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 1-9-200: وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك، فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس. إلى قوله، وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، إلى قوله: والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتجون إليه، إذ هم أهل الإجماع، فلا إجماع قبلهم. لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح: أقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله، فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك. وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس. وعمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر، لقوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء، وهذا هو الصواب. ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا فخالفه أعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه. وقال بعضهم: الإجماع نسخة، والصواب طريقة السلف. وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ. فأما أن يكون النص المحكم، أي الذي نسخ النص المخالف للإجماع، قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ، أي المخالف للإجماع، فهذا لا يوجد قط، وهو نسبة ذو الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك. ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟ بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة ببعض النصوص لتأييد وجهة نظره في المسألة محل النزاع قبل البحث عن أقوال السلف فيها، مع أنها من المسائل التي أجمع الصحابة على حكمها. بل ستجد أنه استدل بنصوص في غير محل النزاع وأهمل تماما النصوص التي هي محل النزاع. وما انحرفت الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة إلا باتباع هذا المنهج المعوج، وهو الاعتقاد قبل الاستدلال، ثم البحث عن دليل من كتاب أو سنة لتأييد المعتقد دون النظر في أقوال السلف في المسائل. بهذا ضلت الخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم. ونحن إذا قلنا إنه يجب البدء بالنظر في الإجماع قبل النظر في الأدلة من الكتاب والسنة، فليس هذا تقديما للإجماع على النصوص في الرتبة، ولكنه تقديم في العمل. وقال أبو حامد الغزالي: يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود السمع، ثم يبحث عن الأدلة السمعية المقيدة، فينظر أول شيء في الإجماع، فإن وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة، فإنهما يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ، إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة، وهما على رتبة واحدة، لأن كل واحد يفيد العلم القاطع، ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخا، فما وجد فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به. ثم ينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره، ثم ينظر في مخصصات العموم من أخبار الآحاد والأقيسة، فإن عرض قياس عموما أو خبر واحد عموما فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها. فإن لم يجد لفظا نصا والأظاهرا نظر إلى قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح، فإن تساوي عنده توقف على رأي وتخير على رأي. ونحن بتوفيق الله تعالى بعدما ذكرنا معنى الطاغوت وأنصاره وبينا جريمة هؤلاء الأنصار، نشرع في بيان حكمهم الشرعي سالكين في ذلك وفق ما ذكره أبو حامد الغزالي من النظر في الإجماع ثم الأدلة من الكتاب والسنة.